بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس توجيه القراءات القرآنية المتواترة، أسأل الله عز وجل، ومع كتاب قلائد الفكري في توجيه القراءات العشر للإمامين الأستاذين الدجوي والقمحاوي عليهم رحمة الله عز وجل، غفر الله لهما ورضي عنهما وعنا وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن أولئك رفيقا. قلنا أن التوجيه هو وسيلة فهم القراءة، فلا بد أي إنسان يتعلم قراءات لا بد أن يكون عنده شيء من توجيه القراءات حتى يكون الأمر متضح بالنسبة له من ناحية القراءات القرآنية. وكنا قد وصلنا إلى باب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد من كتاب قلائد الفكري في توجيه القراءات العشر. قال رحمهم الله عز وجل: إنما خص ورش همزة فاء الفعل بالإبدال، ان احنا عارفين ان سيدنا ورش بيبدل الهمزة اللي بتقع فاء للفعل، بيبدل الهمزة ايه اللي بتقع فاء للفعل، بيبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. يعني مثلا كلمة يؤمن، يؤمن، يأكل، يأكل، ائتي، ائتي، وهكذا، بيبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. والإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل قال: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يعمل إيه؟ ورش يريها حرف مد مبدلة، ورش يريها حرف مد إيه؟ مبدلة. فلذلك قال: إنما خص ورش همزة فاء الفعل بالإبدال. ليه؟ ما هو التوجيه؟ قال: لأنها مبتدأ بها. طب وإيه الإشكال لما يكون مبتدأ بها؟ إيه الإشكال؟ قال: لأنها مبتدأ بها، وورش من أصله نقل حركة الهمزة المبتدأ بها. يعني سيدنا ورش لما يجي يقرأ كلمة الأرض، الأرض، بينقل حركة الهمزة المتحركة هذه إلى اللام الساكنة، يقرأ الأرض. طيب الآخرة، الآخرة، وهكذا. يعني من تخصص سيدنا ورش أنه بينقل موضوع النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكن وإسقاط الهمزة أو حذف هذه الهمزة. وحيث أن النقل هذا بيقع على الهمزة اللي تكون مبتدأة، مبتدأ في الكلمة، فقال: وأرش من أصله نقل حركة الهمزة المبتدأ بها كما يأتي، فأجرى هذه مجرى تلك في التغيير. يعني الكلام ده، يعني لما كان سيدنا ورش بيقرأ بالنقل والنقل هذا بيقع على الهمزة المبتدأ بها، فأجرى هذا التغيير على أيضا الهمزة اللي بتقع فاء الكلمة، فيبدلها حرف مد من جنس ما قبلها، فيبدلها حرف مد من جنس، كما كنا نتكلم أمس في كتاب الإضغام، لما قلنا أن سيدنا أبو عمرو بي بي بي بيضغم يعذب من يشاء، يضغم يعذب من يشاء، فكان من توجيه سيدنا أبو عمرو الداني قال: حتى تتساوى الكلمات كلها في الآية. هنا نفس الطريقة، إن سيدنا ورش بيبدل الهمز المفرد اللي وقع فاء الكلمة حتى يكون على منهجه في القراءة من ناحية النقل ومن ناحية إبدال الهمز المفرد. قال: ولأنها مبتدأ بها، وورش من أصله نقل حركة الهمزة المبتدأ بها كما يأتي، فأجرى هذه مجرى تلك. قلنا كما قال يعني حتى تكون القراءة متساوية، واللفظ في نظيره كمثله، يعني دي همزة مبتدأ وهذه همزة مبتدأ، والنقل بيسقط حركته على الساكن قبلها، فهذه نفس النظام، الهمز المفرد الساكن بيبدله حرف مد من جنس ايه؟ حركة ما قبله، وهكذا. إذا هذا توجيه لإبدال سيدنا ورش لهمزة فاعل فعل أو فاعل كلمة عموما. ولأنه كما وجب إبدالها في نحو، أيضا توجيه ثاني، نحو كلمة آمنة، هي أصلها أأمنة، وأصل الكلمة أمنة، فبنبدلها آمنة، وآتى آتى، وهكذا. أبدلها هنا طردا للباب، أبدلها هنا طردا للباب بالقاعدة، قاعدة الإطراد أو الطرد للباب، كما في أصول القراءات عموما، قول هي الكلمات المطردة في القرآن الكريم، أبدلها هنا طردا للباب. وقيل إن إبدال الهمز مطلقا لورش ولغيره فاعل أو غيرها، لأن إحنا عارفين أو غيرها ليه؟ لأن إحنا عارفين سيدنا السوسي بيزيد عن سيدنا ورش، لأن السوسي بيبدل كل مسكن من الهمز ما عدا الاستثناءات، وسيدنا أبو جعفر بيتوسع أكتر منهما، يعني في توسع. يعني القاعدة إزاي؟ سيدنا ورش في الدائرة الأولى، بعد كده بتوسع سيدنا السوسي، بعد كده بتوسع سيدنا أبو جعفر. فقيل إن إبدال الهمز مطلقا لورش ولغيره فعل أو غيرها مرادا به التخفيف. يعني إذا ممكن توجه هذه القراءات كلها من باب التخفيف، لكن إن وجهنا من التوجيه الأول إن هو إن سيدنا ورش يريد أن يطرد القراءة أو يكون الباب مطردا من ناحية التغيير، فهذا يكون توجيه أحسن وأفضل. ووجه التحقيق أنه على الأصل مين اللي بيحقق؟ باقي القراء أو سيدنا ورش في بعضه، لأن سيدنا ورش أصلا ما عدا فعل آوى جملة الإيواء آوى، فبيقرأ بالتحقيق. ليه؟ أنه على الأصل، لأن الأصل تحقيق الهمز، والتغيير فيها هو ايه؟ عارض. لا مراد التخفيف. ووجه التحقيق انه على الاصل وكذا وكذا، يعني ايه؟ ونفس القراءة الحذف والتسهيل لإرادة التخفيف ايضا. انتهى باب الهمز المفرد. اذا توجيه ابدال سيدنا ورش الهمز اللي هي بتقع فيها الكلمة، لانه يعني مشابهة أو إجراءها على باب النقل، إجراء على باب النقل، فيكون طردا للباب من حيث التغيير في همز الكلمة. وأما من قرأها بالتحقيق فهو قرأها على الإيه؟ على الأصل. وأيضا يمكن توجيه التغيير بالتخفيف. طيب، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال: تنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها لقصد التخفيف. ده أول توجيه. يبقى ليه بننقل كلمة الأرض؟ بنقرأها الأرض، الاسم الاسم، الآخرة الآخرة، ليه بننقلها؟ لقصد التخفيف. لقصد التخفيف. لا، وقال: لأن النقل أخف من بقاء الهمزة، لأن النقل أخف من بقاء الهمزة على حاله، وتحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها. يعني بعد ما ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تحذف الآخرة الأرض، وهكذا. الإنسان الإنسان، تمام كده؟ لأن بقاءها لأن بقاءها. احنا بنقرأ في صفحة كام؟ لأن بقاءها ساكنة ثقيل، خصوصا إذا كان بعدها ساكن، فيجتمع ساكنان مثل قد أفلح فيسقط الهمزة قد أفلح. وأما عدم النقل فعلى الأصل، وأما عدم النقل يبقى على الأصل. يبقى النقل ليه؟ النقل القصد منه التخفيف، لأن بقاء الهمزة فيه ثقل، خصوصا إذا كان بعدها ساكن مثل قد أفلح. طيب، والقراءة بالتحقيق هي قراءة على الأصل، كما قلنا أن أصل إيه؟ نطق بالهمزة. وأما عدم النقل فعلى الأصل. وأما عادن الأولى فكل ما فيها من أوجه إدغاما وغيره وهمز واوه ونحوه، فكل ذلك لغات فيها. كل ذلك إيه؟ لغات. يعني لما اقرا عاد اللولا عاد اللؤلا ألؤلا لؤلا، كل هذه توجهه بكلمة واحدة وقال فكل ذلك لغات فيها. يعني كلمة عاد الأولى كل القراءة الموجودة فيها من ناحية النقل ومن ناحية الهمز وهكذا، كل هذا يوجه بكلمة واحدة وهو قوله فكل ذلك لغات فيها، أي كل ما قرأ به كلمة عدن الأولى قرأ به العرب، قرأ به العرب. قالوا أما عدن الأولى فكل ما فيها من أوجه إدغاما وغيره وهمز واوه ونحوه، فكل ذلك لغات فيها. وأما كتابيه إني في الحقة فالنقل فيها ضعيف ولا صح عدمه، ولا صح عدم. ليه؟ لأن الهاء هنا هاء سكت، لأن الهاء هنا هاء سكت، لأنها هاء سكت لا يجوز تحريكها. قال هنا لأنها هاء سكت لا يجوز تحريكها، وهي لا تثبت إلا في آخر الكلمة في الوقف، فإن ثبتت هنا حال النقل فهو مخالفة، وهي لا تثبت إلا في آخر الكلمة في الوقف. فإن ثبتت هنا حال النقل فهو مخالفة للأصل، فقد أجريت في الوصل مجرى الوقف على مجرى الوقف حال ثبوتها. يعني خلاصة الكلام في كتابيه هني تقرأ على الصحيح بعدم النقل. ليه؟ لأن الهاء هنا هاء سكت، فلا تقبل ليه؟ الحركة، لا تقبل الحركة أو لا يجوز تحريكها. كتابيه إني وهكذا. قال باب السكت على الساكن قبل الهمز. باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. قال أما السكت على الساكن قبل الهمز فللتمكن من النطق بالهمزة. فللتمكن من النطق بالهمزة. الإنسان، الأرض، الآخرة. قال أما السكت، توجيه السكت إيه هو؟ توجيه السكت قال للتمكن من نطق الهمزة، زي ما كنا بنوجه إيه؟ لو أنت فاكرين بنوجه المد. ليه بنمد؟ لأن الحرف المد حرف خفي، وغير كده للتمكن من نطق الهمزة حيث بعد مخرجها وأن حرف شديد. هنا نفس النظام، ليه بسقط على الساكن قبل الهمز؟ للتمكن من النطق بالهمزة، وذلك لبعد مخرجها، أو كمل، وذلك لبعد مخرجها حيث تخرج من أقصى الحلق، حيث تخرج من أقصى الحلق. وأما السكت على الحروف، يبقى كده احنا انتهينا من السكت على الساكن قبل الهمز. يبقى ليه بنسكت على في الكلمات على الساكن قبل الهمز؟ زي ما كنا بنمد لحتى للتمكن من النطق بالهمز. طب ليه بنسكت على فواتح السور، على الحروف اللي فواتح السور؟ قال: وأما السكت على الحروف في فواتح السور كألف ولام وميم وأخواتها، فلبيان أن هذه الحروف ليست كالأدوات للأسماء والأفعال، بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما، ليست كالأدوات للأسماء والأفعال بل هي مفصولة، حروف منفصلة عن بعضها وإن اتصلت رسما. ده توجيه ايه؟ ده توجيه السكت على الحروف، ده هو قراءة مين؟ قراءة سيدنا أبو جعفر: ألف لام ميم. ليه بنسكت عليها؟ لأن حتى تبين لمن يسمع إن هذه ليست كلمة واحدة، بل هي حروف منفصلة وليست كالأدوات للإيه؟ ليست كأدوات للأسماء ولا الأفعال. هي مفصولة، قال: بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما، وفي كل واحد منها سر من أسرار الله تعالى. ده طبعا يخش التفسير، لكن احنا بنوجه للسكت على هذه الأحرف، قلنا لبيان أنها منفصلة وليست كالأدوات للأسماء ولا الأفعال أو الأفعال. وقد وردت مفردة من غير عاطف ولا عامل كالأعداد، وقد وردت مفردة من غير عاطف ولا عامل كالأعداد، يعني مش ألف ولام وميم ولا عامل كم العوامل اللي بتدخل على الكلمات. وأما السكت على الأربعة، على الأربعة كلمات اللي هي عوجا قيما مرقدنا هذا من راك بل ران، فلأن السكت يوضح معانيها، فلأن السكت يوضح معانيها أكثر من وصلها، فقد يوهم من وصلها معنى غير المعنى المراد منها. يعني مثل ايه؟ لو وصلنا كلمة مراك مراك أو بران بران، ممكن هيظن إن هي مثنى، مثنى بر بران. يعني لو وصلت، ولو وصلت كلمة بر بران بران، واحد يسمع ممكن يظن إن هي إيه؟ مثنى كلمة بر، مثنى كلمة إيه؟ بر، فيحصل عنده لبس في المعنى، فيحصل عنده لبس في المعنى، مع انها وردت، مع انها وردت بالوصل، بس هذا توجيه، لكن هذا توجيه السكت. قال: فلان السكت يوضح معانيها اكثر من وصلها. ليه؟ قال: فقد يوهم من وصلها معنى غير المعنى المراد منها، فيتوهم من وصل قيما انه صفة عوجا. طب كيف قيم ويكون صفة العوج؟ يقول: عوجا عوجا قيما، مع أنها وردت أصلا بدون سكت الكرات اليمين كما قلنا أنها صفة العوجا، وليس كذلك، بل هو حال، بل هو حال. حال مين؟ حل مين؟ للكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، كتابة قيما، حال لكلمة ايه؟ للكتاب. لكن لو وصلتها بعوجا هيتوهم السامع أنها صفة لكلمة ايه؟ عوج، فيحصل عنده لبس، ازاي عوج وازاي قيم؟ وليس كذلك، بل هو حال. ويتوهم وصل هذا أنه صفة لمرقدنا، من مرقدنا هذا، لا. ليه؟ لأن هذا ما وعد رد، هذا ما وعد رد عليهم. وليس كذلك، بل هو كلام مبتدأ، بل هو كلام مبتدأ ليس تماما لما قبله. ويتوهم من وصل راق أنه صيغة مبالغة من المروق، مراق، مرق ومرق ومرق، مراق، وليس كذلك. ويتوهم من وصل بران أنه مثنى بر ضد البحر، وليس كذلك. فإن بل حرف إضراب، وران فعل ماضي، ومن قرأها بالوصل من غير سكت قال إن المعنى ظاهر ولم يلاحظ تلك المعاني. مش موضوع لم يلاحظ، مش موضوع لم يلاحظ أصلا، يعني لم يلاحظ يعني مش معناه إن هو مش واخد باله، معنى كلمة ولم يلاحظ يعني لم يعتبر هذه المعاني، بل إن السامع بوصل الكلام مع بعضه يربطه مع بعضه فلا يصل إليه هذا اللفظ، لكن من سكت اعتبر هذه المعاني. والأصل طبعا، والأصل كما نعلم جميعا هو ورود الرواية في القراءة. طيب، باب وقف حمزة وهشام، باب وقف حمزة وهشام. قال: وجه التسهيل في هذا الهمز في حالة الوقف، قالوا لأن الوقف محل استراحة. يعني أصلا الباب ده كله باب سيدنا حمز، باب سيدنا حمزة، سيوجه متى؟ سيوجه في حال وقفه، لأنه لا يغير إلا في حالة الوقف، لا يغير إلا في حالة الوقف. طيب، إحنا اعتبرناه وقف على هذه الكلمات، إحنا اعتبرنا سيدنا حمزة وقف على الكلمات اللي فيها همز، وسيغيرها بجميع أنواع التغيير الواردة من التسهيل والإبدال وغيره. قال: وجه التسهيل في هذا الهمز في حالة الوقف، قالوا لأن الوقف محل استراحة للقارئ، لذلك حذفت فيه الحركات والتنوين، وأبدل فيه التنوين المنصوب ألفا. وأبدل فيه التنوين المنصوب ألفا. قال بعضهم: هذا مذهب مشهور ولغة معروفة، والتسهيل هو مطلق التغيير. طبعا عارفين من ناحية القراءات التسهيل بيشمل إما بين، بيشمل إما بين أو الحذف أو الإبدال أو النقل. التسهيل بيشمل هذه الأربع تغييرات. قلنا والتسهيل هو مطلق التغيير من حذف وإبدال أو بين ونحوه. كل ذلك أريد به التخفيف وجمع بين اللغات والتحقيق على الأصل. يعني هو وجه باب سيدنا حمزة كامل بهذه الجملة، باب سيدنا حمزة كاملا، لأن كل الباب ينصب على تغيير الهمزة، بينصب على تغيير الهمزة. وممكن تحمل توجه هذا الباب من توجيه التقاء الهمزتين، نحن كنا باب الهمزتين من كلمتين، أو باب الهمزتين من كلمة، يعني كل الأبواب دي لها نفس التوجيه، ويعمهم التخفيف وجمع بين اللغات. ده كلمة التخفيف والجمع بين اللغات توجيه لكل أبواب الهمز، توجيه لكل أبواب الهمز، إلا إذا كان عندك توجيه لغوي آخر بتوجه به الكلمات. كما قلنا أن إسقاط الهمزة في الكلمة همزتين من كلمتين، إن التغيير بيقع على آخر الحرف، التغيير بيقع على آخر الحرف، وباقي التغييرات، باقي التوجيهات وهكذا. أريد به التخفيف وجمعا بين اللغات والتحقيق. ليه؟ والتحقيق دايما التحقيق بيكون على الأصل، دايما التحقيق بيكون على الأصل، لأن الأصل عدم التغيير في الهمز. تمام كده؟